إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الأعزاء، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، هذا هو الدرس الخامس في موضوع السنن الربانية، حيث نتابع فيه ما بدأناه في الدرس الماضي عن الجهاد في سبيل الله وعن القتال في سبيل الله، أي لكي تكون كلمة الله هي العليا. هذا هو القتال المشروع في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا. وما كان في السنة الربانية الأولى والرئيسية والأساسية والتي عليها تتفرع كل السنن، ألا وهي سنة الله تعالى في الابتلاء كما بيناها في الدرس الماضي، وشرحنا موضوع اللذة والألم. واللذة هي الغاية التي تنتهي عندها المحبة، فالمحبة تدفع للعمل، فإذا دفعت للعمل وقفت عند الغاية أي عند اللذة، فاللذة هي الهدف. يبقى المحبة تكون في القلب، ومن هنا نقول لا إله إلا الله محبة ذاتية إلى الله في التوحيد العلمي لا إلهي، وينبغي على ذلك أن لا معبود بحق إلا الله، أي أن لا تكون حركة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا لا نتحرك إلا بحب، يعني لابد أن تكون الحركة تابعة لحب الله عز وجل. فلو تحركنا للمال فإنما نتحرك لجمع المال لكي نجاهد به في سبيل الله سبحانه وتعالى وعز وجل. وإذا فالعبرة في النهاية، الغاية هي اللذة، اللذة بتحقيق المراد المطلوب، اللذة. ومن هنا ندعو الله تبارك وتعالى الشوق إلى لقائه والنظر إلى وجهه الكريم، هو ده الغاء النهاية، النهاية في جوار رب العالمين في الجنة، هذه النهاية. يبقى اللذة في درجات، متاع الغرور في الدنيا، أما تمام اللذة وغايتها وكمالها هو في الجنات، في روضات الجنات. والألم هذه آلام في الدنيا من باب التخويف، ولكن الآلام على كمالها وعلى تمامها وعلى كثرتها وفظاعتها إنما تكون في جهنم، والعياذ بالله تعالى من حر جهنم ومن عذاب جهنم. اللذة والألم، عاد كل شيء إلى هاتين الغايتين، اللذة والألم. يعني الحب في البداية يدفع الحركة لتحصيل المراد المطلوب، هنا تحدث اللذة. ثم ينبغي على اللذة أن نتبع ما يضاقها، يعني ينبني عليها الألم. نحب الصحة فنتحرك ونأخذ الدواء وهو كريم، لأننا نحب الصحة فتناولنا بعض الألم لكي المتاع الأكبر للصحة وهكذا. فاللذة والألم موضوع إن شاء الله سنعود إليه، يعني بالدرس المقبل والذي بعده، هذا هو الأصل وهو الأساس. وتعرضنا لبيان أمثلة في الدرس الماضي لأنه خطير جدا، وإذا كنا مقبلين بحسب ما نتوقعه، والعلم عند الله عز وجل، مقبلين على حروب دامية وعلى تيار دموي كافر في الحروب الصليبية الحالية التي هي على أسدها، يريدون أن يبيدوا الإسلام وأن يدمروا أهله بلا مجهود منهم وبلا أن يجرح واحد منهم. تكاتبت الصهيونية الصليبية مع الصهيونية اليهودية، الكل يريد أن يقضي على الإسلام وأن يدمر أهله. فنحن مقبلون على سنوات العجاب سبحان المنجي منها، ومن هنا أردنا أن نبين سنن الله عز وجل حتى نستطيع أن نفسر الواقع في البوسنة والهرسك والواقع في الصومال والواقع في بلاد المسلمين وفي كل أرض الله الآن، حتى لا يبقى أحد منا هذا هو المراد وهذا هو الهدف. فإذا تغيرت لنا بعض السنن الربانية إن شاء الله انشالت الأمور وحلت المشاكل وصار الإنسان يعرف هدفه وترك الأمر لله. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده في النهاية العاقبة للمتقين. يبقى الأرض لله سبحانه وتعالى، فاعلم هذا. انتصارك أن تلتزم بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم مهما تحملت من الآلام ومهما تركت من اللذات. فانتصارك أن تتقحم الآلام الشرعية المشروع أن تتقحمها وأن تقتحمها اتباعا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى في الذروة في ساعة العسرة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه، اتبعوه يعني مش وراه، اتبعوه، انظر الكلمة اتبعوه في أي شيء، مش في أكل العسل مدى، في ساعة العسرة. من بعد أن كان يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليه أنه بهم رؤوف رحيم. فالعبرة امشي مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فأمرنا أن نتقحم الآلام، نتقحم الآلام. أمرنا أن نقاتل العدو، نقاتل العدو. أمرنا أن نتلقى الرصاصة بصدورنا، فلنتلقى الرصاصة بصدورنا، وهكذا. هذا هو الانتصار، أن تتحمل الآلام وأن تصبر وتستعلي عن اللذات الحرام وعن الإسراف في اللذات الحلال، عن الإسراف في اللذات المباحة. أن تستمر على هذا حتى يأتيك أمر الله وأنت على ذلك، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تأتي الآلاف والذات تغير مواقفك، تغير مواقفك والدرجة النظام اللي تمشي عليه، الآلاف والذات. ومن هنا كانت هذه الدروس، لأن الإنسان إن عرف الذي يتوقعه فلا يفجأ به ولا يبغض به، لانه اصل عارف ان في ابتلاء وفي غرض وفي تعذيب وفي دماء وفي وفي هذا ما وعده الله ورسوله وصدق الله ورسوله. هو ده يعني في صدق احداث، ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعده الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وايه اللي حصل منهم وما زادهم الا ايمانا وتسليما. يعني نيجي الخوف والجوع ونفس من الاموال والانفس والثمرات. طب ايه فيها ايه؟ ما ربنا قال لنا هيحصل ده هيحصل هيحصل خلاص، فانا اعلمه قبل ان يقع، فاذا وقع فقد وطنت نفسي عليه وعملت استعدادا عظيما له بفضل الله عز وجل. ومن هنا نتكلم في هذه السنن الربانية في مسألة الألم والألم. فأنت مقبل على آلاف، نعم أهلا وسهلا مرحبا بالألم، وإن كنا نسأل الله تعالى العافية. التزام بمنهج الرسول عليه الصلاة والسلام يسبب لك آلاما، طب ايه يعني؟ فإن نجوت من هذه الآلام وخذلت دين الله وانتحدت وآفدت السلامة اللحظية المؤقتة بسنة الله أيضا، وقعت في آلام أشد بكثير من هذه الآلام في الدنيا قبل الآخرة. وبقى حدث ولا حرج عن آلام الآخرة وعذاب الآخرة. فالمسألة ايه؟ تتقحم الآلام لاتباع الرسول له، نعم وألف نعم، حتى تقبل وانت على ذلك. هذا هو انتصار المسلم الموحد، هذا هو الانتصار، وذلك حقيقة الانتصار، لا ان تقضي على عدوك بضربة قاضية. فالارض لله تورثها من يشاء من عباده. العبرة ان تكون على منهج الرسول مهما فقدت من المنازل ومهما فقدت من الاموال ومهما سلبت من الحقوق ومهما استوين بك ومهما اجدت ومهما اهرق الدماء، مهما كان هذا فما زلت على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يأتيك الموت وانت على ذلك. هذا هو حقيقة الانتصار وهو قمة الانتصار. فان سلط الله علينا تعالى الصهيونية الصليبية والصهيونية اليهودية، فما الذي علينا الا ان نتبع منهج الرسول العظيم صلى الله تعالى عليه وسلم. هي دي اللي عايزين نوصل. يعني في السنوات السعيدة جدا المتوقعة المقبلة، والعلم عند الله تعالى، نسأل الله أن يجعل أشدة على الكافرين المسلمين وأن ينجي من الموحدين، ونسأل الله تعالى العفو والعافية والمعافاة. إلى موضوع اللذة والألم من أكثر ما يكون، ومن هنا توقفت عنده. وذكرت لكم ما كان من أمر الجنة، أنها حقة المكاره، تسوى الجنة إزاي؟ يعني طريق المفروض في الورود كان بلوم وتخرج في الاشواق حفظ في المكان. ايوه نعم تريد ان تصور جنه عد بقى المكان خشها ازاي وقد حفظت في المكان. يبقى الجنه حفظت في المكان. يبقى اذا هذا يجب علينا ان نذكره تماما. ثم في مسألة النهاية فتنة المسيح الدجال ولقد ذكرنا شيئا منها ان معه انهارا من ماء نهرا من ماء ونهرا من نار ولقد علمنا تفصيل ذلك. ليه في مسألة الدرجة والألم؟ لأن هي ايه؟ موطن الابتلاء. موطن الابتلاء. يدي لك منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ان نفذت والتزمت به تألمت في الدنيا مثلا. تألما وقتيا لحظيا او حتى تألم التدريب يعني. ويحرمك من لذات ان اتبعت منهج الرسول صلى الله عليه وسلم حرمت او شربت من الدرجة كذا والدرجة كذا والدرجة كذا. من النظر الى النساء الكافيات العاريات من الزنا من الحصول على الاموال بالطريقه السهله بالطريقه الحرام ونظوم الاخرين واستعباد الاخرين والمواجهه عليهم والرسم على الناس. طب ايه يعني تحرم هذا؟ لانك تبقى بطاقه اللذه والالم. طب ايه يعني اتحمل الما يسيرا فيؤثر الله تعالى بذلك لذه كثيره تكون تمامها لذه الجنه في جوار رب العالمين عز وجل. يبقى المسألة كلها احنا عايشين بنعمل ايه؟ في كل دقيقة وفي كل ثانية. في كل ثانية مسألة لذة وألم. فتبع الرسول تألمت لتصحو لصلاة الفجر. تألمت وتركت لذة النوم الجميل بعد ان سهرت مع التلفاز الملعون. الذي يستخدم لقتل الاسلام واهله فان لله وحده اليه راجعون. وبعد ان سهرت مع الفيديو ومع الافلام الشيطانية ومع الخطوات الصهيونية الصليبية الا لله. هذا خطر عظيم خطر عظيم. فاذا تركت لذة النوم وتحملت الم اليقظة وجئت بالصلاة الفجر نعم هي حاجة وقتية لكن الله تعالى يرتبك بها لذة في نفس اليوم على وسلم على الفضل عن اللذة الاساسية العظيمة في جوار رب العالمين عز وجل. وهكذا في اي قضية في اي موقف تعرض له في اي ابتلاء الغاية هي ايه؟ الم ولذة. فحديثنا يعود دائما عن الالم واللذة. فلما تطرق الامر بنا الى القتال لانه بقى في الابتلاء ما هو الابتلاء ايه؟ ما هي مسألة الابتلاء بقى بالالم واللذة واللذة والالم اعظم ما تكون عند مواجهة العدو. فانت تتقحم الالام في سبيل الله عز وجل. هذا هو البرهان والاثبات انك موحد وتقول لا اله الا الله. هذا هو الدليل على صدق قولك لا اله الا الله كما سنرى ان شاء الله. في مسألة القتال ثم ذكرنا مراحل الجهاد التي تتسع لكل عصر ولكل مكان بفضل الله عز وجل لانه الدين الذي يعض كل الازمنه وكل الازمنه الى ان يتصلى الارض ومن عليه. فالجهاد الذي كان عليه الرسول عليه الصلاه والسلام جهاد يتسع في البدايه تقوى ايديكم في المرحله الثانيه يجوز ان تقدم الى مرحلتين الى اباحه القتال يعني اللي قاتلك قاتله يجوز لك ويجوز لك ان تصبر وان تتركه. المرحله الثانيه ب هذه الثانيه الف او قول الثانيه والثالثة هي ايه؟ فرض عليك ان تقاتل من قاتلك فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين. ثم جاءت المرحلة الختامية والتي قرأت عليكم الايات وهي تكفي. لم تحتج الايات الى شرح لانها تكفي. قرأناها من سورة سوى ومن غيرها هذه الايات التي تأمرنا ان نقاتل عدونا خصوصا في اواخر سورة سوى يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ابدا باللي جنبك باللي جنبك وهكذا وليجدوا فيكم غلظة. طب هم اقوياء بقدر الله عز وجل. ما كانت عندهم الحرب الحريه الا بقدر الله وما كانت عندهم الصواريخ الا بقدر الله وما كانت عندهم القدرات التفكيريه والاسئله الشديده الا بقدر الله عز وجل. كل ذلك بقدر الله وبتدبير الله. فقوية امريكا وقوية اوروبا وعلى الناس الان كل ذلك بقدر الله عز وجل. طب وبعدين واعلموا ان الله مع المتقين واذا كان الله مع المتقين فمن عليهم؟ لو وذكرنا مثالا والله تعالى مثلا على لو قلنا لك ان امريكا معنا كانت المسألة الفلانية خلاص طمنت انك تنتصر. فكيف الحال واذا كان العزيز الجبار المتكبر هو الذي معك؟ هذه العبرة. واعلموا ان الله مع المتقين. لكن الغساء الان الذين هم كغثاء الشيء 1,000,000,000 مسلم غثاء كغثاء الشيء الا من رحم الله. لكن المشوخ الذي ورد نسبة الاسلام على ام وجد هؤلاء لم يسبقوا الان في وعد الله عز وجل وانما هي صفة كلامية فقط. هذا لسان خالف. فالمسألة مرعبة مرعبة وتيار دموي كافح تجرح كل المسلمين. هذا هو الذي نراه. والعلم في النهاية هو الله سبحانه وتعالى وعز وجل. لكن هو دائما الذي نستقرئه من خلال كون الله تعالى ومن خلال حال المسلمين. واقعهم يقول ايه؟ الشرك منتشر في الجبت والطاغوت. بكل انواع الشرك وكل فروعه منتشر الان في طول البلاد العربيه. طول الارض العربيه. يعني في كل الارض الله. الذين يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله يقع في كل انواع الشرك الاكبر والاصغر. اذا ازاي كيف يكون الله سبحانه وتعالى في النهايه وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلف انهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم واذا كان في عصر النار. وليمكننهم لهم دينهم الذي ارتضى لهم واذا كان في عصر. وليمكننهم من بعد خوف امنا واذا كان في عصر. لماذا؟ لانه قال واشترط بذلك فقال يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والشرك قد وقع بانواعه في الامه. واذا خلاص انتظم الكفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. هم الذين خرجوا عن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم فاخرجهم الله تعالى عن وعوده. إذا أخرجنا عن منهج الرسول فأخرجنا الله تعالى عن وعوده إلى أن نعود إلى منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة يعني متشابكة جدا عملية السنن. سنن تعمل مجتمع مجتمعا. أنا بدأت لكم بأعظم السنن وأساسها وأصلها بسنة مثل والسنن عامة. الله تعالى يبتلي الكافرين ويبتلي المؤمنين ويبتلي الفاسقين يبتلي كل الناس. والابتلاء حتى للطائفة الوحيدة منهم درجات. يعني الله تعالى يبتلي المؤمنين درجات في الابتلاء. يعني النبي ابتلاءه غير الصغار غير الصغير غير الحزن بعد الامثل فالامثل يفتى المرء حتى دينه فان كان بدينه صلاه زيد له في الابتلاء. وفي الحديث ان عظم الاجر مع عظم البلاء. ان عظم الاجر مع عظم البلاء. واحد يبتلى في ولده وفي صحته وفي كرامته وفي نفسه وفي عرضه ابتلاء شديد جدا. ويسكن حيا يسكنه الاكابر من الناس او اية الخوف او الذين يستمتعون بالحياة الدنيا بالمال والجاه والرئاسة والصور من النساء. هو يسكن بينه الطبول ابتلاء كل هذا البلاء لان اجره عند الله عظيم جدا. ان شاء الله تعالى الحديث ان عظم الاجر مع عظم البلاء. فهذا هو المطلوب. لذة وألم. واحد يتحمل لذة وعمل يبكي ثم يتضرع الى الله سبحانه يتحمل ألم ويبكي ثم عبودية لله يستكرس بها الله تعالى عبودية منه يجعل أجرها الجنة لحضانته تعالى وعز وجل. هي المسألة كده عادت برضه اللذة والألم واللي يثبت على الألم ويستعلي على اللذة ويتحمل معاناة المشاق ويقابل الأهواء ويثق في وعد الله للنصر. إن مات قبل أن ينتصر في الدنيا فلقد انتصر الانتصار الأكبر أنه ثبت على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لقي الله وهو على ذلك. خلاص إنما الحرب الدين والتذكير عند أبي الله هذا الأمر ليس إليه. أمام الذي أنت أن تجتهد أكثر اجتهاد في تحقيق العلم بمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأن تجعل ذلك حالك إلى أن تلقى الله وأنت على ذلك. فلما ذكرنا الايات اللي في القتال لانه وجب في ثمانيه جهات القتال الا القتال تعصيع ودمه وبعدين وتيتم اولاده وترميم نسائه ويمسح نسائه وتمسح نسائه من بعده وشغلانه بقى والاولاد مجبنه مدخله. ابتلاء شديد جدا من قبل القتال دي. ابتلاء شديد خالص من قبل القتال. ومن هنا تكلمنا عنه. والجهاد من الجهد وليس من الجهد. والزاد هو المشقة. اما الجهد بضم الجيم فهو من نهاية الطاقة والقدرة. هذا واقع الدور الخامس. استاذ في السابع. انما وقفت عند السابع فبذلت مشقة وجهدا لفتح الجيم. خلاص ده مش جهاد ده. ده تحمل المشقة. اما الجهاد لا. طلعت الى الدور العاشر لو قعدت بعده عرفت نفسي بالموت. يا مت خلاص. لان اقصى طاقتي يا دور العالم. اذا هنا يسمى مش يسمى جاهد وهنا يسمى جهد بضم الجيم. فالجهاد من الجهد. اي بالنية الحسنة الصالحة لتكون كلمة الله العليا ثم باستخدام كل ما تملك واستخدام كل ما اتاك الله من قدرة ومن طاقة. واعدوا لهم استطاعكم من قوة. ومن رباط الخير. كلهم يرهبون به عدو الله وعدوكم. هذا هو الجهاد. الا تدع من لي من عندك الا وان تجعله الجهاد في سبيل الله. وان تكرم امرأتك هذا من الجهاد في سبيل الله. وان تكرم ابنائك هذا من الجهاد في سبيل الله. اما الاسراف في الامر في المسألة الثانية بقى ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا. والاسراف في المباحات حول المسألة تتطلب منك كذا وكذا وكذا. اذا هي المسألة برضه عادة اللذة والانس. هذا القتال يعني واحد يقاتل ولا يشعر بألم، يضرب ولا يشعر بألم، خلاص الدين بلاء هنا. هو داخل على القتال كما الدجال تماما. الرسول اتمنى سبحانه بايه؟ قال لك اغمض عينيك وتغطي راسك واشرب من النار، من نهر النار الذي معه، فان شربت من نهر النار وجدته ماء عذبا فراتا بفضل الله عز وجل، فان ناره جنه وجنته نار. المساله بقى ايه؟ بس جهد مشقه تعب اقصى ما عندك. طب والنار شكلها مزعج مع الدجال، اشرب منها ازاي؟ اغمض عينيك وتغطي راسك. من قال هذا؟ الرسول عليه الصلاه والسلام. انت الصديق ام لا؟ محمد رسول الله الله ام لا؟ عليه الصلاه والسلام. كده لجده وقلب، لجده وقلب. حرام سهله كالسير كتير قوي الحرام. والحلال بقى مثل قد يكون قرطا قطره بقطره. هذا من قبيل الابتلاء. يا ترى بقى يقول لا يا عم ده الحلال ده هيقف حالنا. طب ما هو لم تتحمل لذه فقد الاموال وقله الوارد من الاموال، ما تحملتهاش. فدخلت على ايه؟ على اللذه السريعه المحرمه. اذا سقطت ورسبت وفشلت والعياذ بالله تعالى. الا تفتنك سقطوا. اذا المساله بالطبع تعود الى اللذه والى الاذى. طيب في مساله القتال برضه يعني انطلاقا مع فهم السنه الربانيه في الابتلاء. الله تبارك وتعالى خلق الكل وخلق المؤمن وخلق الكافر. الله سبحانه وتعالى وعز وجل اخبرنا بما سيكون من شان الكافرين. قال لنا الكفار هيعملوا معاكم ايه؟ ومع ذلك احنا في حالة غفلة مذهلة. الغفلة التي نعيشها مذهلة. الغفلة التي نعيشها خطيرة جدا. الناس لا يشعرون. في ظل اكثر علماء الازهر ولا اقول ان كل علماء الازهر ذهبوا هذا المدى. ولكن في ظل اكثر علماء الازهر او قل في ظل علماء السوق. نشأ جيل يعتقد ان القتال في سبيل الله فقط ان اعتدي على ايمان. والله يعني مرحلة ضعف اللي احنا فيها بيقول لك حتى كفوا ايديكم. عهد الهدنة والمعاهدات الوقتية لكن بشرط ان نستعد للمرحلة التي تليها. لان المرحلة النهائية في حياة الرسالة هي ان تقاتل ولا تتوقف عن القتال مع حياة الله. طب نحن لا نستطيع الان القتال امريكا مثلا. هل ننزل الى المعاهدات او الهدنة شريطة ان نعد انفسنا للمرحلة التي تليها. اما ان نعاهد امريكا واسرائيل والصهيونية الغربية والصهيونية اليهودية كما في كامب ديفيد على ان نفرض قوتنا وان نضعف جيشنا وان فهذا مضاد تماما لدين الله عز وجل ومضاد تماما لقتال الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا وبذلك كانت النتيجة التي نراها الان ذل ومهانة لا حدود لها. ذل ومهانة والله. التعرض رغم السمود ولسه الايام اللي جايه ستبين هذه المعاني اكثر واكثر. ونسال الله تعالى ان يرحمنا برحمته وان ينجينا من ظلم الظالمين وان يغلق الظالمين بالظالمين. فان اخذنا معاهده كفوا ايديكم دي لها شروط شريطه ان نعد واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. يبقى بناخد ايه مرحله هدنه فقط لكي نعد انفسنا القتال فيما بعد. انما عن مركز للدعه والراحه ويصبح الناس في كامب ديفيد يقول لك خلينا نبطل قتال ده خلينا نفوق لنفسنا بقى. هذا اتجاه مخالف لدين الله على خط 180 درجه الذين يفهمون في الهندسه. 180 درجه ده اتجاه ده شمال وده يمين. اتجاه مخالف تماما لدين الله. فان الله وان اليه راجعون. هي المساله هنا كفوا ايديكم ونعم. نحن ضعفاء ايوه نعم. ولكن شريط في شرط هنا ان نعد دائما لحربهم. فان لم نعد العده لحربهم ايه اللي بيحصل بقى؟ هم لم ولن يتوقفوا عن حربنا وعن الاعداد لزحفنا. هذه سنه الله عز وجل. وهذا الخبر مؤكد من عند الله. المسلمين احنا عاملين ايه؟ انهم عاملين كده ولا واحد من ذلك. سبحان الله العظيم لك انا ختمت القران وحضر وحضرت ورشحت لنا صليت وراه في رمضان واستمعت القران كله. يا سلام ايه اللي فهمته بقى؟ ما الذي يفعله الكافرون؟ لم تفهم شيئا مما يفعله الكافرون؟ يعني هل من الضروري ان تدرس الواقع الان حتى تؤكد صحه كلام ربنا؟ معاذ الله معاذ الله. ان الله تبارك وتعالى هو اصدق القائلين. هو الذي اخبرنا بهذه الاخبار التي اتلو عليكم بعض منها الاول في سورة البقرة. يعني ساضطر الى ذكر بعض السياقات للايات. يعني مش هقول بس الايه كده اللي هو العباره ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دين ما مطلوب حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. طيب يعني هي دي المطلوب؟ انا الكفار هيحاربونا الى يوم القيامه. لغاية ما يحصل يرضون عن ديننا، بس ده مش هيحصل لان الله قال ان استطاعوا، ودارس اللغة يعلم هذا المعنى، ان استطاعوا رجع الله لم يستطيعوا ان يتلحوا بيضك المسلمين بكاملهم، وان يتلحوا بيضهم في بلد ما فليس ذلك السباحة بيضة، وانما السباحة الايضة يعني ان يقضوا على الاسلام وان يدمروا اهله وان يمكنهم الله من ذلك ابدا. فدين الله بأس الى يوم القيامة كما قد علمنا والحمد لله رب العالمين. فعناقض بقى ولا يدعون القاتلين طب من سياسها. الآن ما تم استخدم من سورة البقرة في قليل دورة تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. يبقى مسألة القتال قال له كتب عليهم فرض علينا خلاص شرعا وقدر هيحصل هيحصل. طيب انت بتكره القتال وفيه خير كثير، لماذا؟ فان قتلت في سبيل الله ايه اللي بيحصل بقى لو قتلت في سبيل الله؟ فانت في جنات النعيم، يعني انت عايش في جنه تعمل ايه؟ في اللعب كله ميكروبات بقى وفيروسات، في اللعب معفن ده، خزانات المياه اللي موجوده مش عارف فين في الزمالك في مصر يمكن فيها فران وتعابين مريضه ويبقى الدفاع عمال في الثلاجه ويشرب الثلاجه الاول، مش عارف المياه دي جايه من ايه؟ الدنيا دي فيها ايه مهما عارف يعني؟ هم الحياه الدنيا الا متاع الغرور والطعام وان قزحه وملحه فهو في النهايه الى الدراسه الرائقه الى البول والى ما قد علمتم. فالدنيا فيها ايه يعني؟ الحال فان قاتلت فقتلت في سبيل الله عز وجل فلن تجد من الالم الا مثل القرصه. شوف رحمه رب العالمين انت لسه في الدنيا هنا ثم مع اول تدفق للدماء من دمائه ترى مكانك في الجنه وترى الحور العين. ولقد ثبت عند كل المقاتلين الموحدين انهم راوا اخوانهم ممن قضوا لحظه حره وممن انتقدهم الله تعالى بفضله عز وجل ورحمته شهداء عنده. لقد ثبت معنى هذه الاحاديث في حرب افغانستان وفي غيرها. وعن لو ما ثبتتش ثم يثبت عن الرسول عليه الصلاه والسلام فهل الخبر اصدق من الرسول؟ كلا، ان الخبر قد يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اصدق من خبر مخبر يقول رايت جميلي وهو يخبر في سبيل يكون كذا وكذا وكذا. الرسول اخبر بذلك. يا من سالت القتال لو قتلت تحصل ايه بقى؟ وعسى ان تكرهوا شيئا هو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا ان تنجو من القتال الان ويحدث شر في الدنيا قبل الاخره. سيتسلط عليك اليهود وتسلط عليك امريكا وتسلط عليك اوروبا ويحدث ما هو حادث الان فانا لله وانا اليه راجعون. ان القتال كتب على المسلمين متى؟ الى يوم القيامه. مفيش تاكد عن القتال ابدا. فانت عرفنا ان اهلك وزله في مثل هذه الايام فسببها الاعظم هو اننا تركنا الجهاد. ولما قدر الله تعالى لنا ان نترك الجهاد انما كان ذلك عقوبه ايضا لاننا وقعنا في الشرك والعياذ بالله تعالى من انواع الشرك في الجبت والطاغوت. امه لا اله الا الله محمد رسول الله سقطت في انواع الشرك في الجبت والطاغوت فكانت العقوبه ان تهزم وان تترك الجهاد. فلما تركت الجهاد حدث ما نحن عليه الان. ولكن صارت الحياه في شريان من شرايين المسلمين في البوسنه والهرسك كما صارت في افغانستان والمعركه محتدمه جدا ليس على فقط ولكن الى ان يمس الله الارض ومن عليها. هذه الاخبار الحق. يبقى دي 213 سوره البقره اللذه والالم كره كره لكم. طب وعسى ان تقراوا شيئا هو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا هو شر لكم. يعني ما تكره شيء في القتال والدماء في خير كبير جدا لذلك. وان نحب السلام وخلينا بقى نشوف الحق ونرد على الصبر ونشر لنا هذا الروح عبد الله الدنيا تتكرر شر رهيب تستطيع الله ان تتكرر. ان الرسول عليه الصلاه والسلام قاتل الذين يلونكم من الكفار وليجد يزيدهم بغير الله واعلموا ان الله مع المتقين. في الايه 217 ولا زالوا يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. ومن يخرج منكم عن دينه فهمت وهو كافر فاولئك الذين حدثت اعماله في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. يعني اذا المساله هي عاده الى النار والجنه في النهايه مش العبره في الدنيا ان ربنا ردقك بكذا لانك قاتلت وجاهدت او ردقك بكذا لانك انفقت وفعلت وفعلت. العبره في النهايه في حضانه رب العالمين في جوار رب العالمين. امرأة فرعون في عز الألم وتتوقع آلاما شديدة جدا فثبتت على الحق وقالت ورجلي من فرعون وعمله ورجلي من القوم. سبحان الله العظيم. يعني امرأة فرعون ابني لي عندك يا رب ابني لي عندك بيتا في الجنة عندك مش هنا بيتا على ضباب النيل ولا على ضباب البحار ولا في متاع الدنيا عندك الرفيق قبل الطريق والجار قبل الدار، عندك بيتا في الجنة ونجيب من فرعون وعمل وهكذا. هو المطلوب ايه؟ العاقبة في النهاية. انما الدنيا دي كدوب كده، وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. على سيدنا إبراهيم عليه السلام واتخذ الله إبراهيم خليلا، فالله تعالى آتى إبراهيم أجره في الدنيا وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين، كما جاء في سورة النحل وفي غيرها. يبقى العبرة بإيه؟ بالآخرة بالعاقبة. ومع ذلك لئن شكرتم لأزيدنكم أي في الدنيا قبل الآخرة. إنما لو طب سبحان الله العظيم، أنت أنفقت المال الآن ثم ابتليت بفقد ما تبقى من المال، إيه النتيجة بقى يا علي؟ إن عظم الأجر مع عظم البلاء. طب انا طلعت جنيه متوقع ان ربنا يرزقني ب10 جنيه، ايه شغلت الاجل هناك؟ فجاء البلاء على غير ما توقع، جاء البلاء على مستوى عزيز يليق بمستواي، ان كنت على مستوى عام في التوحيد وفي عباده الله عز وجل، وجاءت البلاء مناسب لهذا المستوى. ازاي انا طلعت فلوس النهارده ولقيت البلاء؟ تصفى بالبائع المال البائع معايا. فإن كنت بقى كاذبا ثبت كذبك وظهر للناس وظهر في عالم الوجود، قلت بقى يا رب دون نتيجة، فأنا مطلع النهارده قوم يحصل لي كذا، فده كلام طب مطلعه بقى من بعد كده، ده انت منافق والعياذ بالله تعالى. يبقى المسألة الاقتناع على الدرجات، إنما برضه السنة من سنة الله تعالى موجودة ولها شروطها، أن الله تعالى يبتلي العبد بالنعمة فإن شكر زاده وهكذا. يبقى ده في سياق سورة البقرة. يبقى اذا اخبر الله ان الكافرين لن يتوقفوا عن قتالنا ابدا ما دمنا موحدين، لان حتى يردكم عن دينكم، فان كنتم على دينكم اي على التوحيد يبقى امريكا هتستنى تحاربنا تحاربنا مش ممكن. كل انواع الكيد والزفت والنكر والخديعه والحرب المباشره وغير المباشره، يعني سبحان الله تعالى في المسلمين ازاي يعني في هذه الازمان والاخبار تطالعنا باشياء كثيرة جدا، يعني الان كشرت عن اميالها تماما، كل وزير صهيونية صهيونية صهيونية نصرانية، ولا ندري المستقبل الاخر القريب مرعب الا ان شاء الله تعالى بنا ورحمة. ثم بعدها قال في الآية 17 بعد المئتين سبحانه وتعالى وعز وجل عن الذين لهم حق ان يرجو رحمة الله. مين ده اللي هم حق انهم يرجو رحمة الله؟ اللي قاعد في كل التكييف لغبون حنصون على اسرائيل وامريكا، انت عملت شيعة ان نصلك عليهم؟ انت طهرت عقائدك وطلبت الاسلام ودرسته وبينت ما فيه؟ انت عبدت العزة استعددت لهم؟ حرصت المؤمنين على القتال؟ تعالوا ربنا ينصرك؟ انت لابد. فلذلك يقول والذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله هم دول اولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يبقى اللي عاوز يرجو رحمة الله لها شروط، مش بالامانية، ليس بامانيكم ولا من اهل الكتاب، اي عمل سوء يجزى به، مش عميز امانية واحد يقعد احلم يقعد يحلم احلام مزعجة، هلا بل امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله هم دول اولئك يرجون رحمة الله. اذا ده كنا نريد ونرجو رحمة الله فعلينا ان نؤمن بالايمان الحقيقي الذي اتى به النبي صلى الله عليه وسلم، وعلينا ان نهاجر الى المعاصي الى الطاعات، ومن الشرك الى التوحيد، ومن كفر النعمة الى شكر النعمة وهكذا. وعلينا ان نهاجر وان نجاهد في سبيل الله بالمال وبالنفس، فإن لم تؤت القدرة على الجهاد بالنفس فأمامك القدرة على الجهاد بالمال، مثلا في البوست والبيت والباب والصوغ تماما. واحد يقول لك ما انتهت العملية وجاء نيتران، إن نيتران لم يأتي إلا لكي يتوج النصر الصليبي من وجهة نظره، وإن الموحدين الذين قتلوا في سبيل الله وثبتوا وماتوا على التوحيد هم المنتصرون حقيقة، وإن الصابرين هم الأكثرون حقيقة ولكن إنهم لا يشعرون. فجاء نيتران لكي يتوج هذا بعد أن أخذت الصرب أكثر أرض البوسنة والهرسك، وبعد أن أخذت الكروات فريق من ثلث أرض البوسنة والهرسك أيضا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فلما جاءوا هناك قال الذين لا يعرفون الأمور على حقيقتها والذين لا يقرؤون من كتاب الله والذين يأخذون الأخبار الصادقة من رب العالمين هو أصدق القائلين حديثا وسبحان الله العظيم. ظنوا أن نيتران قام بعمل بطولي، قام بعمل كذا، بل هو جاء ليتوج النصر وليثبت الوضع على ما هو عليه وليرضي المسلمين ببعض الأطعمة إلى آخره. فسبحان الله يا الله على سبيل الله التي نحدث الآن، لن يتوقف الكافرون عن حرب المسلمين حتى يكفوا على الإسلام ويدمروا أهله، ولن يشاء الله ذلك. لان الله قضى بذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وفي هذه الايه ان استطاع وان شاء الله تعالى لم يستطيع. فلان الذين امنوا والذين هاجروا كان سوره عطاء البقره. كذلك في مساله الاخبار او الاخبار من الله عز وجل عن الكفار يعملوا فينا ايه في سوره التوبه في الايه الثامنه وايضا في الايه العاشره كيف وان يظهروا عليكم لا يذكروا فيكم الا ولا ذنبا. يعني ان ظهر عليكم وانتصر عليه لا هيرقص فيه حق انساني ولا حق سياسي ولا فرعيه دوليه ولا انت عريه ولا وقفت معاه في كذا. انظر الى كروات الان الكروات ظاهره الامر القاتلون مع المسلمين وليس الامر كذلك والله. وانما هم غدروا المسلمين ونفذوا عهدهم معهم وقفوا معهم المسلمون العزل المبتلون ابتلاء شديدا جدا هناك وقفوا معهم صحابين ضد الصدق وظنوا انهم قد يوفوا بعهودهم ولكنهم غدروا بهم وبعد ان هاجم الصرب على المسلمين هناك صار الكروات يعني لهم هدفان هدف ان يضربوا الصرب من ناحيه وان يستولوا على ارض البصره ويلتفتوا من ناحيه الاخرى. فالمساله يعني توشك الامم ان تداعى عليكم اليس الرسول صادقا صلى الله عليه وسلم. الان هذه النبوءه من اعظم النبوءات التي تثبت صدق رساله محمد صلى الله عليه وسلم. توشك الامم ان تداعى عليكم كما تداعى الاجل الى قطعتها. قالوا ايه المختلف نحن وابن رسول الله. قال بلغتم كثير ولكن لكم غثاء كغثاء السيف ولينزعن الله مهابتكم من صدور عدوكم وليقذفن الله تعالى في قلوبكم الوهن او الوهن. قالوا ما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. يعني مسألة اللذة حب الدنيا عاوز اللذات في حين النهار وبيكره الموت مش عايز الالم مش عايز الالم المصيبة في النفس. اشد الابتلاء هو المصيبة في النفس. انواع الابتلاء اربعة ما علينا الان. فاشد انواع الابتلاء هي المصيبة في النفس. فيقول لك حب الدنيا وكراهية الموت هذا هو الذي يحدث الان. ومن هنا عرفت ان اوجه هذه الدروس في مسألة اللذة والالم حتى نستطيع ان نزل الامور بالميزان الصحيح بالقسط الذي انزله الله عز وجل عشان نوزن الامور صح. ما نوزنش الامور على ان الدنيا هي نهايه المطاف ذلك وزن الكافرين وذلك ظن الذين كفروا. بل نزل الامور لان النتيجه والعاقبه عند الله وانما توفون اجوركم يوم القيامه انما تفيد الحظ. لا يمكن اسباب الاجور للمؤمنين المحيين في الدنيا كلا وعزه كلا لان الله قال وانما يعني شوف نفسه في الدنيا توفون اجوركم يوم القيامه لك بعض الاجر اسمه اجر الدنيا هذا مباح من الله ورحمه الله عز وجل كما سنرى ان شاء الله في الايه الاخرى كثيرا. اذا كيف وان يظهروا عليكم لا يكون فيكم الا ولا ذمه يرونكم بافواههم وتعدى قلوبهم واكثرهم فاسقون. ثم في آية العشاء قال لا يكون في مؤمن إلا ولا ذنب لا يكون في مؤمن إلا ولا ذنب ولا يكون معتدون. يعني سبحان الله العظيم لا إلا لا قرابة ولا صداقة ولا صلة ولا عقد مكتوب بيننا وبينهم أو عقد ولا ذنب. هذه أخبار في القرآن العظيم فكيف ننساها؟ كيف ننساها يا أتباع محمد يا أمة التوحيد؟ كيف ننسى هذه الاخبار من كتاب الله عز وجل؟ ومن اصدق من الناس من الله حديثا؟ لا فهذه الاخبار من الله عز وجل هكذا حدث. يبقى الكفار دائما لم يتوقفوا عن ارضنا وعن كتابنا. ثم تاتي الايه العشرون بعد المئة من سوره البقره في قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يبقى حتى تتبع ملتهم يعني حتى تكون يهوديا او نصرانيا في الحالة دي يرضوا عنك لازم تمشي معاهم في برد الاسلامي والمسلمين. هو ايه يهودي او نصراني يعني؟ هل يكفي ان التنصر ان صرت نصرانيا؟ يعني بقى الا من اكره وقلوب مطمئن بالايمان هم لن يسمحوا لك بذلك. وانما يقولون منك شرب الخمر وان تخشى النساء وان تضرب المسلمين وان تقتلهم وان تفرح معهم بقتل المسلمين وذبح المسلمين. هقول لك قدم النتيجه والاسلام ما الحكموك كده؟ كلا كلا. اذا ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. انظر الى تكمله الايه قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. المساله تاتي باتباع اهواء اليهود والنصارى تتنازل موضوع التنازل بقى. التنازل النهارده عن شيء هم بيقوا الشيء ده يلا عايزين التنازل على اللي بعده تتنازل على اللي بعده على اللي بعده على اللي بعده لغايه لما تصل الى بدايه النهايه الى بدايه الايه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وفي سوره الكهف انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدكم في ملتهم والنهايه بقى العقيده المتكامله هتحصل ولن تفلحوا اذا ايه ابدا موضوع الارض يظهروا عليكم يحصل ايه مش هيتكلم معاه يقول لك نعيش سلام وشرعيه دوليه والنظام الدولي هلا كل مش شعارات فقط لذبح المسلمين بغير ان يجرح او يقتل واحد منهم فإن الله وإن الله راجعوه. ما هذه المصيبة يا عباد الله ما هذه المصيبة يا أمة التوحيد يا أمة رسول الله الحق صلى الله تعالى عليه وسلم إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. هذه أخبار الحق من كتاب الله عز وجل أخبار الحق وأكتفي بهذه الأخبار. اما في السنة فلقد علمنا في قوله صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعينة واخذتم باذنب البقر او اذنب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد شلط الله عليكم ذلا لا ينفعه حتى ترجعوا الى دينكم. وذلك من حديث ابن عمر هو ده الحق النهاردة واللي بنينا عليه ان سنة الله تعالى الجارية الان في تدمير المسلمين وفي ذل المسلمين وليس الاقتراح عبادات من هذا لن يكون باذن الله عز وجل. ان سنة الله تعالى تنزل على المسلمين الان ان سن سببها هو ان تركنا الجهاد يعني ايه يعني تركنا تفحم الالم ولم نستعلي على الشهوات بل تطفى بالشهوات وظننا اننا مقبلون على مرحلة زعف وطرف وعز ومتاع في الدنيا وهي صلاة وهي الزواج ونساء وهي الدنيا كلا وقال كلا الا في الفتنة سقطوا فلما تركنا الجهاد وتركنا الكتاب ونزعناه من قلوبنا خلق الله علينا ذلا ولم ينفعه الله. هذا في الحديث حتى ترجعوا الى دينكم او حتى تراجعوا دينكم. وايضا في الحديث ابن عمر رضي الله عنه لدرجه 106 في السنه الصحيحه وفي غيرها يا معشر المهاجرين خصال خمس اذا ابتليتم بهم بهن وعذر الله ان تدركوهن لم تظهر الفاحشه في قوم خمس حتى يعلنوا بها الا فات بهم الطاعون والاوداع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا والابن مثلا وده السرطان ولم ينقصوا المكيال والكتاب الا اخذوا بالسنين وشده المغنه وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة اموالهم الا منعوا القصر من السماء المطر يعني ولولا انتهائهم ولم ينصروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله الا سلط الله عليهم عدوهم. شوف الحديث على الصلاة الا سلط الله عليهم عدوهم من غيرهم فاخذوا بعض ما كان في ايديهم انظر فاخذوا بعض ما كان في ايديهم من الاراضي ومن الاموال ومن الذهب ومن البترول ومن السلطه ومن العلوم ايضا فاخذوا يعني علوم اوروبا اصبحت كلها كانت عند المسلمين فدروس التاريخ فاخذوا بعض ما كان في ايديهم وما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله عز وجل وتحروا فيما انزل الله الا جعل الله باسهم بينهم. واكتفي بهذه العلوم هذا هو الذي يحدث الان وهذه الاخبار صحيحه طبعا صحيحه انها من كتاب الله ومن سنه الرسول صلى الله عليه وسلم وكلها صحيحه وسبحان الله العظيم وسبحان من انزل هذا الدين على رسوله العظيم صلى الله تعالى عليه واله وسلم. اذا شفت مساله القتال ما قتلناش هم العائدون توقفت هدى كلا كلا وانما هذا في الفتنه سقطوا ودي سنه ثانيه تفوت رسول الله عليه الصلاه والسلام عشان ما تقتحمش الالم بسنه الله لازم توقع في الالم اشد منه 10 مرات 100 مرة مليار مره في النهايه في النار العلم عند الله عز وجل. فدي بقى من سنه الله ولابد ان ندرس هذه السنه بشيء من التفصيل. لو اخذنا مثلا في قوله تبارك وتعالى في سوره التوبه في الايه 49 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال تعالى ومنهم من يقول ائذني ولا تفتني انت نازل الصبوح مش عايز يروح بقى تجيب العذر ولا تنزله في الحرب قولوا من يقول ائذني ولا تفتني ليه مش عايز يروح بقى في بني الاشقر وبني الاصفر وانت في النساء فقال تعالى الا الا تنبيه في الفتنة فقط. هو كان خايف من الفتنة محتملة؟ لا. هو ابتعد عن الرسول عليه الصلاة والسلام كونه ابتعد عن الرسول. طب ايه الفتنة اعظم من كده؟ هي دي فتنة اعظم منك ابتعد عن الرسول؟ هو ابتعد عن الرسول فقط الا في الفتنة فقط. هو حاول ان يتجنب ولو في ظهر الرسول ان يسبق في حفرة عمقها نصف متر ولا متر متر. فلما عوفي من الحفرة دي بزعمه سقط في حفرة عمقها مليار متر بقى وينزل مستحضح ومتكسر فتخطفه الطير او تهوي ريحه في مكان سحير كما ذكرنا في الاسبوع الماضي. العبرة الان باستثناء هذا السياق. اذا فرح المخلفون السياق الثاني السياق الثاني ايضا من سورة التوبة نستكمله في الآية 81 لغاية 83. فرح المخلفون لما تعاد انحراف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. اذا فرحوا بعضو التراوح في المساكن التي يرضونها في التكييف في المياه الباردة مع النساء فرح المخلفون مقعدهم خلاف رسول الله. احنا قلنا الالم الحقيقي ان تخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم واللذة الحقيقية ان توافق رسول الله عليه وسلم. فين لان الالم واللذة الحقيقيان فين؟ في الجنة طبعا. انما هنا مجرد متاع الغرور وبعد كده تسكين ورحمة. قل هي اللي عملوا في الحياة الدنيا خالصة لما هي فينا مجرد كده هدية من الله عز وجل ان استمتع المؤمنون. اما المؤمن فعليه ان يعرف انه من يوم ان كلف الى ان يلقى الله هو في كبد هو في تعب هو في كبح. الكافر لا يعلم ذلك. يوم يحاول ان يحقق لذة كفار يعني فحققوا الالم العبيد الذي لا يعلمه الناس ولكن يعلمه الله وان شاء الله سنوين ذلك ايضا في النابع. كفار فانه هذا كم جاءه كلا ومن اعرض عن ذكر فان لهم عجبا بنكا ودي برضو بسم الله وسلم وطحوها ان شاء الله. فرح المخالفون المقادم خلاف رسول الله وكانوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنصروا في الحرب. قل شبابه نار جهنم. قارن بقى هنا في هناك ايه حر الدنيا يعني اذا ما قلن بحر جهنم قل نار جهنم اشد حرا لو كان يفقهون لا اله الا الله. قارن كده بالنار الدنيا وبالنار الاخرة. نار الاخرة 70 ضعف قد نار الدنيا. وانا قلت لك انت في نار الدنيا ومين كنت حارس في الحر بس. قل نار جهنم اشد حرا لو كان يفقهون. انظر الى دخان الدنيا بتاع القنابل ومشير الدموع وانظر الى الدخان اللي بيطلع ايه من النار والعز والله تعالى في سورة المرسلات. سبحان انطلقوا الى ظل من الظل بقى ده دي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب انها ترمي بشرر تلقف مش لزايا كلها متر ولا نص عن اللذات المحرمه او عن الاسراف في اللذه الايه الحلال. لا سبحان الله العظيم. ثم يقول بعدها فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. هي دي العبره هذه سنه الله عز وجل. فليضحكوا قليلا انظر يضحك لك الدنيا شوية يهيص يعني ويشرب الخمر في نخب كذا ونخب كذا ونخب كذا هيص والحفلات والفنانين هيص قليل يعني كم ثانية ولا كم ساعة ولا كم سنة وهناك أبد الآباء خلودهم بلا موت. فليضحكوا قليلا هذا قدر الله وليبكوا كثيرا. لماذا يا رب؟ لماذا قدرت يا رب ان يضحك هؤلاء الكافرون 20 سنة او 100 سنة ثم قدرت لهم مليار سنة ثم مليار سنة ثم مليار سنة ثم مليار سنة بلا نهاية في العذاب الاليم الاليم الاليم ثم قدرت يا رب هذا انه تعالى يقول لك جزاء بما كانوا يكسبون. المسألة ايه؟ انهم نزلوا في الالام وقتية كثيرة جدا فسقطوا في الالام اللانهائية في عذاب الله فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. فالمسألة تقحم الالام والاستعلاء عن الشهوات والاستغناء والصبر عن الشهوات المحرمة كذلك الصبر عن الاسراف في الشهوات الحلال نظرا لما نعانيه نحن الان ولما هو عليه المسلمون وكما قد علمتم. فسبحان الله العظيم في رجعك الله الى طائفة منهم فاستاذنوك الخروج فقل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدو لي يا رب لتحلوا من الجهاد انكم راضيكم بالقعود اول مرة. شوف العقاب ده على ايه اول مدارة ما نجحتش اول مرة ما مشيتش مع رسول الله انكم راضيكم بالقعود اول مرة تقعدوا مع الخالقين وبعن ولا تطلع على احد منهم ماذا اودنا ولا تقف الى اخر الايه. فهذه من سنن الله عز وجل اللي حصل لنا خافوا من الحرب. اي لا تنصروا من الحرب. وقالوا ما تبقعوش فلوسكم. وكانوا يؤدي يجب اموال موقوفة في سبيل الله. وقالوا ايه كمان? اعترحوا بمقابل خلافة رسول الله. النتيجة كانت ايه? يعني هم اعترحوا بعض البلدات. فكانت النتيجة ان قدر الله ان يذوقوا كل الالام بمنتهى الشدة. بغير التوقف بغير نهاية في عذاب الجحيم جزاء بما كانوا يفعلون. هذه العبرة. يبقى انت بتسيب العلم الان كيف احنا تنضرب او تترفض او الفلوس كان او العلم تتجاسم او الزوجة تترامل او خوف بعض الالام ان تجع تقول ايه ان تسقط في الالام لا حدود لها الا في الفتنة سقطوا. وهنا كما رأينا ايضا في هذه السورة سورة التوبة. انظر مثلا الى قوله تعالى في سورة محمد. وما ادراك ما سورة محمد. اني اعتبر انها من اعظم السور انذارا بكتاب الله عز وجل. كثير من الناس تسعى هذه السورة ولا ينتبه. حينتبه انت السورة اسمها سورة القتال. انظر حتى الى الترابط. يعني يسميها سورة القتال يا سورة محمد. عليه الصلاة والسلام. ده ما علمناش حاجة. يا الله على كتاب الله. يا سورة القتال. يا سورة محمد. يعني اذا محمد بعث ايه? بالبسايت الى يوم القيامة. والخير مع قوة الجهاد يعني. بنواطيها الخير الى يوم القيامة. والجنة تحت الظلال السيوف. سنرى احاديث كثيرة. ترغبنا في القتال بسبيل الله وبجهاد سبيل الله على المراحل التي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. عشان ما نستغربش في امريكا اليوم مرة واحدة فنصحق. ونعرف انفسنا لسنة الله التي تدمر المسلمين ان خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في اسلوب القتال والجهاد. فالجهاد كفوا ايديكم واطلبوا تعلم الدين بسرعة ويجب ان نعد العدة لإقراء الكافرين لانهم سيحاولون دائما ابدا الى القضاء على الاسلام والى وعلى ابادة اهله. وهكذا. انما سورة محمد يا سبحان الله. انظر بقى سورة محمد اعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. الذين كفروا وصدوا ببيتك عن سبيل الله. يعني ادم كفر من حياته تعالى. خلى. مش ممكن يكفر الرسل. لازم يصد عن سبيل الله. يعني مش عندك مسلم كده رايح الجنة. لا. صح. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعماله. والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا ان ننزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم. ذلك لان الذين كفروا اتبعوا الباطل وان الذين امنوا اتبعوا الحق من ربهم. سبحان الله العظيم. شوف بقى يعني تتبع كده ايات السوره. تتبع ايات السوره كذلك يضرب الله للناس امثالهم. خش على الايه الرابعه بقى. ادخل عليها. يقول تعالى فاذا لقيتم الذين كفروا. ما فيش حاجة اسمها ما تلقيش الذين كفروا حتى ايهم حتى ايهم. فضرب الرقاب ايه صح رأسك. انت اللي تضع رأسك دلوقتي. وانت اللي عرفت نفسك لهذا. انت عايز تعطف الرأس من الان. خذ بقى مراحل النبي عليه الصلاة والسلام. فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا اسخنتموهم. اسخنتموهم اي هزمتموهم وكسرتموهم. واعيتموهم وارهقتموهم فلم تجد لهم طاقه القتال. بعد ذلك ده الاسرى. لعله ان يسلم. ذلك بالرحمه الله عز وجل. مش خلص خلص خلص سيبه لعله ان يسلم. يا رسول الله طب ما نقتله واخد الغنائم بتاعته. انت عايز عرض الدنيا بقى. يريدون عرض الدنيا والله يريدون الاخره. لكان النبي ان يكون لو اسرى حتى يبقى في الارض يريدون عرض الدنيا والله يريدون الاخره. انت عايز بس عايز الغنائم وعايز الفلوس وعايز الدنيا. خلى الميزان عند الله في الاخره مش هنا في الدنيا. اللذه الحقيقيه عند الله والالام الحقيقيه هي عند الله في الاخره. انما الالام هنا ايه الالام هنا يعني؟ عندك امثله لا حصر لها في كتاب الله. خذ السحره فرعون سبحان الله الالام الجاف بالنسبه للتقطيع والسلخ وتنشيط اللحم ما دون العظم والبتاع سبحان الله والاهانه بقى والطلب على جذوع النخل. شوف بقى الابتلاء بالتقطيع والسم العظم البصلة. فما صحر فرعون ولا حاجة كده. شوف الصحر عملوا ايه? وارجع الى قصتهم ولك فيها العبرة. ان عقيدتهم كانت طويلة جدا برغم ان كل حصل في يوم واحد. يا الله. وحمد الله كما ينبغي ان يكون التوحيد. في يوم واحد صبروا على هذا البلاء. بس الله قال ربنا افرغ يعني صب على صبره. يعني جهاز بنج يعني تحذير يعني. بنج. تخدير للجلد بالاسر تصب عليه يقطع جلد ما تحسش الا كالقرص اتوقع القدرة يعني الثقة بالله الثقة بالله تفحم الالام على ثقة عظيمة بالله عز وجل ربنا اصر علينا صار الى اكبال يعني. يبقى صحر ابي في مواجهة وايوب في مواجهة الدرع الشريف ويوسف في مواجهة اللذة العاتية الشديدة على اشد ما تكون اللذة في اغرائها لشاب مكتمل الفتوة وفي ريعان الى اخر ما قلناه وما حكيناه والحمد لله رب العالمين في شرحنا لبعض ايات من سورة يوسف في دروس الآوة وفي غيرها وفي دروس المحبة والحبية في مسألة يوسف في محبرة انا فذلك في مسألة فاروق في مسألة الأموال تعرض إن شاء الله فيما بعد لقليل من هذه الدروس المهم إن إيه فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أصبحتهم فشدوا الوساقة فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو إن شاء الله لن كفر منهم بشدة بقى الشجيع بشدة اللي هتعمل بقى يعني قطع البروب ده وانت اللي هتقابل الاسلام بقى هو اللي يحكم كذلك الى الله لذلك ليس اليه ان تعمل من اجل ذلك اما ان يكون ذلك قدر من الله يكون في الوقت فلان مستعيذه كلا وانما قدر الله ياتي عندما يريد الله عز وجل ان الله يفعل ما يريد ويحكم ما يريد يبقى المسألة ايه؟ الانتصار الحقيقي ان تلتزم منها ذلك ولو شاء الله لم تنتصر منهم لدمر الصربيين ولا دمر الامريكيين ولا دمر اليهود ولا دمر النصارى وقواته ولا دمر الكافرين في كل مكان ولا دمر كل من وقف ضد الاسلام والمسلمين لو شاء الله لفعل ذلك ولكن من ايه يا رب؟ السنة بها اللي خلقنا من اجلها اوعى ننسى ابدا ولكن ليبلو هذه السنة الرئيسية بعضكم ببعض ليبلو المؤمنين بالكافرين والكافرين بالمؤمنين انما احنا عايزين نربي قروش ونربي اسقاط وارداف ونستمتع وناخذ اللذات الموجوده حرام حلال ونترك الالام انا مالي يا عم فنشوف مصلحتي يعني حين النهارده بموت بكره اشتروا الوعد من نفسه فإلا لله وإلا إليه راجعون باعوا الوعد من نفسه سبحان الله سبحان الله العظيم يعني الواحد يقول لك سبحان الله الجنه ده كان النهارده ده بتعمل النهارده بالآية الرابعة ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن يبلغ بعضكم ببعض انظر بقى لا تستطر الكلام معلش مثال اكثر مما نتصور ان دماءنا قد تكون انهارا في القريب جدا الا ان يشاء الله بنا بشرا ولذلك قال في نفس الآية والذين قتلوا في سبيل الله طب انت زعلان ليه تاني نقول له عماله طب انت ايه اللي عايزه الاسم يعني تقتل في سبيل الله طب ايه اللي انت عايز احسن من فين فلن يضل اعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة تعرفها لهم ده عزيز عزيز اكثر من كده يا الله وتستمر الايات بقى لا وقت على التفصيل تستمر ادم سورة محمد ثم نجد في الثانية عشر وفي الخامسة عشر ده مش ممكن تعيش على وجه الارض بغير الان هاتين الايتين ولا مقاوح بقى تنزع لك بقى يريد الدنيا دي الكفرة والعياذ بالله تعالى وعيش نفسي وياك من هذا الكفر لابد ان تفهم الايتين دول فاثناشر وخمستاشر من سورة القتال او من سورة محمد هي الاية السورة دي كم اية 38 اية نصهم كام 19 طب اول ايات ايه في القتال اهو كلها قتال ودم اهو طب اخر الايات ايه ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم يبقى اخر ايه الجهاد في المال بر شوفوا القتال يا حبيبي وفي الايه 20 انا مش هقول القصه هتاخر دلوقتي هنقول الايه العشرين الايه العشرين ايه وقول الذين امنوا لولا نزلت سورة يعني القتال بقى وربنا امرنا بالقتال بقى عشان نشعر بقى وناخد حقنا من ولاد الايه دول لولا نزلت سورة فاذا انزلت سورة محكمة يعني ما فيهاش لف ولا دوران قاتل يعني قاتل فاذا انزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليهم من الموت أولى لك يقول لك إيه قتال قتال إزاي وعليه بقى سؤال من عثمان وإزاي في نفسه قتال ده الدم ده النهار تعالى ده اللي تحت الثياب تترن من الأرض حتى والفلوس هيبهدلنا إيه يا عم إحنا مرض هنا لا يجي قتال في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض دي الآية 22 برضه مش هقول لك 19 اللي هي نفس الصورة تماما اسمع يا اخي الكريم، نصف سورة محمد، نصف سورة الكتاب يا الله على الآية 19 اللي هو بنقول لك 12 و 15 ايه؟ ان الله يقول الذين امنوا وعملوا الصالحات بدون فيه جنات تجري من تحتها الانهار. بس خلاص انت ايه؟ ما تقولش عايز تكون الشيء ده. العبرة في النهاية، النهاية اللي بيك عند الله ايه؟ جنات. اه في تعالج الكلام مش تجري من تحتها المجال. هو اي واحد عايش في فيلا يعني يعمل فيها دورات مياه ودورات مياه لها المجال والمجال بتاعتي من تحت العمارة. انما هناك لازم من تحت الانهار بصير كبير قوي ده. لازم من تحت الانهار. هو ده خلاص انت عايز ايه تاني غير كده؟ الشهادة يعني. وبعد ذلك شوف نفس الآية والذين كفروا اليهود والنصارى والبوذية والمجوسية والمشركين والملحدين والأنواع يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. يا دوب لذة وألم صحي. الحمار يشوف الحمارة عليه بالنهي على طول يجري على الحمار. عايز استمتع بالنهي خش ايه؟ عايز استمتع حين النهاردة مجموعة اللذة والآلم. اللذة ده تسيبها يسيبها حتى فعين امر ده فيه عايز ياكل ويهيأ اللي تحمله مش عايز مش عايز الاف هو كده ده كما تقول انعام. هدول يتمتعون ويحلون. طب نحن نتمتع في الدنيا والله ونحلل ولكن متعتنا لله واكلنا لله فنقول بسم الله وفينا نقول الحمد لله وطعامنا لله شرابنا لله فنلبسنا لله فنكحنا لله نحيانا لله مماتنا لله. هذا الفرق بيننا سبحان الله العظيم. وزيد الكاميرا تمتعون كما تاكل انعام. شوف الفرق ده والنار مثوى لهم. اذا المؤمن فين؟ في الجنه. العبره ان ثقل اليوم الاخر صار ضعيفا جدا جدا يقاس بالجرام في القلوب. كيف العظيم؟ قوم اليوم الاخر جدعانه بس كلام كده. هل تؤمن باليوم الاخر حقيقة؟ ان امنت فدماؤك لله واموالك لله وانت قاعدت فاعلم ان ثقل اليوم الاخر في قلبك صار خفيفا جدا. فالعمر في النهاية المؤمنين من حاجة اسمها دنيا هنا يدخل الله جنات النار. اما الكفار في الدنيا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام في النهاية والنار مثوى لهم. سبحان الله العظيم سبحان الله. عباد الله اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى ثم بعد. تكلموا عن سورة محمد عن الآية 12 قلنا اذا المؤمن العبرة فين؟ في الجنة عند الله بس. الكافر ما هو يوصله عذبك الله مش عذبك سنة الله صلى الله بس النار ما خلاص الله. الآية 15 قالت سبحان الله مثل الجنة التي وعد المتقون فيها ايه؟ انهار من ماء غير آسف كل ماء الدنيا آسف مليان زرار ومليان رطوبات وطينة وحوالق ماء غير آسف وانهار من لبن لم يتغير طعمه. لبن لم يتغير طعمه انما اللبن اللي اتغير طعمه ايوه اللي اتغير طعمه. ولكن عندي لبن طازه كذاب كذاب. اللبن الطازه ساعه ما ينزل من ضرعه الدهيره هو ده الطازه. اول ما ينزل بتصير حد يشتغل ده الاشطر ده ابدا الطازه لانك لو قطعت ضرعه الدهيره ما وجدت لبنا وانما تجدوه مواد كيماويه صفراء وتجد دماء. فعند خروج اللبن تلتقي المواد او الماده الثانيه الاساسيتان فتكون اللبن الخالصه السائغه عند خروجه من ضرعه الدهيره. انما يجي في المسجد ولا الحله ولا البلاستيك ولا ده بعد كده بقى ده تغير طعمه. يبقى النعمه في الجنه ما تغيرش طعمها نهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر من خمر اللذه مش خمر فيها غوص وفيها وجدع وفيها طعم يتجنن ولا شرب شيء يبقى سفيه كلا وانما هي لذه من خمر اللذات اللي شاربين. اقول لك ازاي؟ هقول لك ازاي انا كنت في الجنه مش ممكن حتى هيشوفك من الخمره دي خمره فيها لذه. ما تقوليش بقى انها ترعات الوقت وبتاع لا لا لا خمره يعني خمر بس ما فيهاش القرف بتاع الدنيا من خمر اللذات اللي شاربين وانهار من عسل مصفى. وبعد كده ولو فيها من كل الثمرات ومغفورة من ربهم. مغفورة ايوه نعم مغفورة من ربهم. سبحان الله ايه المغفورة؟ واحد دخل الجنة وخد الانهار دي كلها ثم هو يقول ومغفورة من كل الثمرات ثم يقول مغفورة من دخل الجنة كيف بغير مغفورة. انت يا اخي الكريم انت به ولله المثل الاعلى. لو ان رجلا كان وليا لحياتك في الدنيا وانعم عليك كثيرا ثم انت خنته وخنته وخنته ثم تبت وعلمت حقارتك وعظمة هذا الرجل فان تعاملت معه فانك دائما ابدا تحس بالالم من داخلك. كيف كنت هذا الرجل الطيب؟ كيف كنت من احسن اليك؟ مهما فعلت ومهما صرت تذكر هذا فتتكبر المعيشة عليه وتصير نكدا وذما وكبدا وهذا لا يكون في جنة الرحمن. فعندما ترى جنات النعيم في حضانة رب العالمين في مصعد صدق عند ملك مقتدر تحدثك نفسك كيف تركت صلاة الفجر في يوم من الايام؟ كيف تركت القتال في جهاد سبيل الله في يوم من الايام؟ كيف تتمتع ولي من اولياء الله من الموحدين الفقراء؟ كيف ضربت وعذبت واحدا من المؤمنين الصادقين؟ كيف فإن دخلت الجنة وتبت فإن ذلك يقيمك ألما كبيرا عندئذ يكون الخلاص منه. قوله تعالى ومغفرة من ربهم، هذا بدأت من القرآن كثيرا جدا. عميد المغفرة تأتي بعد كل كان عديد المغفرة له ايوه عين المغفرة عشان ما يحصلش ايه وقف الابر ده من الضمير الشديد بعد ان ترى رحمة الرحمن الرحيم وما عدا لك من جنات النعيم. تقول ازاي انا كنت اعمل كده؟ ازاي صدر مني كده؟ ربنا لقد اصدرت من ربهم من ربهم كمان هو خالد في النار في الآية كمان هو خالد في النار. اسمع هذه الجنة هنا عندهم كمان اللي بيحصل ده كمان هو خالد في النار. وسقوا ماء ولا حشر مية اهو ويشرب مية وسقوا ماء حليب فقطع امعاءهم. والله يا اخي بيحصل لي مغص لحظة لحظة بصفر عشان الله الحموس خلاص شوية مغص كده اما انا بحصل تقطيع للامعاء مش مغص بعض القناه بعض الحياه العصبيه تقطيع للامعاء تقطيع وسقوا ماء حليما تقطع امعاءهم. شوفوا انظر المقرب الاثنين بين الانهار في الجنه وكل الثمرات ومغفوره ما يتعشى منهم قصاد منه ايه؟ خالد ما يزدحيش وامعاءه بتقطع وسقوا ماء حليما تقطع امعاءهم. شوفوا المواجهه بين الفريقين. فيا ايها المؤمن يا ايها الموحد يا من صدقت باليوم الاخر مستني ايه؟ ما الذي تنتظره؟ ان تجاهد في سبيل الله بالله ما الذي تنتظره الان؟ سبحان الله العظيم هذا مصاح الله. فيقولنا تبرع بالمصابرتك فلا بد ان نتبرع ما احل الله ولكل المسلمين ما استطعنا الى ذلك كبيرا. يبقى القضية في سورة محمد سورة القتال. شوف المواجهة من الفريقين. المواجهة بتكون عملها ايه؟ بيبين لنا الجنة والكفار معصيتهم اهو والنار مثل لهم ثم وسقوا ماء حليما فقطع ادعاءهم. الاية 38 السورة 38 اية نعم سورة مين؟ محمد سورة القتال كم اية 38 اية؟ نصفها كم؟ 19 ثمان آية 19 بقى أتدرون بقى هي؟ اسمع تعلم أنه لا إله إلا الله تعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم والله يعلم متقلبكم ومثواكم. شوف الصورة صوت القتال. يبقى اللي بدون لا اله الا الله اين قتالك في سبيل الله؟ لان الآية في منتظم الصورة تماما والصورة صورة القتال والجهاد. ولا قلوبنا مليانة مرض اقول لك وانا هقاتل ازاي ما مفيش فلوس والاستعداد هذول اللي في ايدك تدرس الدين وتدرس سنن الله وتدرس التاريخ وتدرس الواقع وتتمنى لو جاءت الشهادة الى فتمنى ان تقتل شهيدا في سبيل الله سبحانه وتعالى. هو ده هذه القضية اخوة الاسلام. نشوف سورة محمد وما ذكر فيها من القتال لا اله الا الله سبحان الله العظيم لا اله الا الله لا محبوب الا الله بتعلم ده لا محبوب لياتيه الا الله ده العلم الاعتقاد يبني عليه الحركه هنتحرك بقى اللي بيصلي اللي بيقوم اللي الحج اللي بيقاتل حركة سبيل الله. اذا انبني عليه توحيد العمل خلف الغلاف العبادة يعني اللي هو لله لا اله الا الله ينبني عليه التعبد كان هذا بحق الا الله سبحانه وتعالى. اذا هنا مسألة الحركة لا تكون في سبيل من في سبيل الله فان كنت تعلم انه لا اله الا الله كما هو الدليل على صدقك فيما تقول كما هو ما هو الدليل سورة محمد تخبرك بالدليل وتجيبك فتقول لك انه الجهاد في سبيل الله انه القتال في سبيل الله وذروة سبيل الجهاد. اذا العصر كلمة لا اله الا الله مش مجرد كلمة خلق كلا وسنرى في ابتلاء الثلاث المقبل او في الذي بعده سنرى في سنة الله عز وجل مسألة ابتلاء ازاي كلمة ذات عسى نصر نتركه ام حسبتم ان تتركه ولما يعين الله لنا جهاده انتم انا والصابرين ام حسبتم ان وهكذا يعني ان ايات كثيرة جدا لم يتسع الوقت لذكرها اليوم في مسألة بقى الجهاد والقتال والابتلاء في الجهاد والابتلاء في الابتلاء انما هل مفيش ابتلاء الان مفيش ابتلاء كلا الابتلاء على اشد في الماء في الفلوس والحرام ايه يزهق ومدنش شوف بقى الحرب ابتلاء شديد جدا لا اله الا الله بشان من الصيد تناله سنذكر ذلك بالتفصيل باذن الله تعالى. يبقى الابتلاء موجود شوف ابتلاء يوسف ابتلاء ايوب شوف مسألة قارون في الناس لما خرج على قميص البنات عملوا ده فخرج على قميص البنات الجماعة اللي بيعايزين الدنيا قالوا يا ليت انا مثل ما اعطيها قارون ده حظ ايه ثم ربنا قال لك الكفار عندهم حضور في الدنيا زي البهائم يتمتعون ويقتلون كنت مصدق رب العالمين ولا ايه؟ انا قلنا سابوا بقى كده عايزين الدنيا يا ريت لنا يا ابن الايه؟ مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم وقال الذين اوتوا العلم فاعلم انه لا اله الا الله هذه اللي اوتوا العلم شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قولوا العلم بتوحيد الله توحيد العلم الاعتقاد اللي بيستلزم ويجب التوحيد العملي كل حركة لا تكون الا لله عز وجل هو ده لا نعود بحرق الى الله الى الله يعني لا حركة ابدا الا لله مفيش حركة اطلاق في العالم العلوي ولا السفلي الا لله عز وجل هذا هو ده النتيجة الحتمية لا اله الا الله فقال ان اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا بس ما يلقاش الذي الا الصابرون ربنا عمل ايه قارون فخسفنا به وبدار الارض فما كان له ذات من صوره من دون الله وما كان لنا منتصرين واصبح لنا تمنى وما كانوا بالامس يقولون يقولوا ايه بقى شوف بقى انت احداثناك شوف لما علقوا على قارون انت مثل في الناس فلما ربنا ضربه قال ياه احنا كنا فين لولا ان من الله علينا لك كان عاملنا زي والله لخسف بنا وكانه لا يكون كافرون ربنا من علينا والله لما تمنينا نكون زي اللي عنده مرصيد ويكون عنده فرد والنساء وفي التلفزيون عمال يضحك وصورته باينه قوي ومستمتع وانت تتمنى انك تكون مكانه وهو تارك للصلاه يحشرك الله معه الايه تقول لولا ان من الله بنزله الله وحده لولا ان من الله علينا لخسف بنا يعني لا اله الا الله مواعظ يعني مثلا قبل ان اختم هذه الخطبه في قصه طالوت في سوره البقره الحمد لله رب العالمين انتم تعرفونها جيدا قصه طالوت الم ترى يا ملك بني اسرائيل اللي طلبوا ايه؟ قال النبي لهم بعثنا ملكا نقاتل في سبيل الله وانتم عارفين بقى القصه الذي يعنين الان فلما فصل طالوت بالجنود قال ايه؟ قال ان الله مبتليكم بنهر نهر ايوه نهر ده الدجال ده كلا وانما هي الفتنة هي الفتنة وفتنة الدجال ايه على اشد ما تكون الفتنة انما الفتنة حصلة والجنة حبق المكاره ونال حبق الشهوات وجبريل قال لما نال حبق الشهوات قال ده مش حد حينجو منه اظن كده ولما الجنة حبق المكاره قال يا رب والله لقد ظننته الا يدخلها احد ده مين هيقدر يتطفح من الالم دي عشان يخش الجنة هي دي العملية ده العملية جت يا اخوة الاسلام الهضار مش عابس المسألة جت والله العظيم تقحم الآلام وان تقطع وان حدث ما حدث والق الله وانت على ذلك دي ضع في حسبانك هذه العقيدة المسألة جنة ونار فطالوت عمل ايه هي مسألة جمهرة في الروح والدم نفسي كلنا نقاتل اول ما كنت وقتكال تولوا الا قليلا منه. سبحان الله العظيم. والله عليهم بالظالمين. لان ما بيقاتلش يبقى ظالم. قال الله عليهم بالظالمين. كما كان في غزة احد ينفقوا فرح وقد مثل قوم فرح مثله وتلك الايام الاولها بين الناس. وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. المنافقين اللي بدو ربطهم في غزة احد ما يستاهلوش يكونوا شهداء دول. ما يستاهلوش يستمتعوا بالشهادة. ربنا لا يحب الظالمين فما يقدرش لهم الشهادة. كل كل وهي الكلام الحمار. كل كل واستمتع بالدنيا. اما ان يقدر الله الشهادة له روح روح روح روح روح. لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا. ليه؟ والله لا يحب الظالمين. فالمشلوك من على القتال لتكون كلمة الله هي العليا انما هو من الظالمين. فطالوت بقى بيعمل نفس الفتنة. ان الله مبتليكم بنهر تكون تصوب العطف الشديد. والماء قدامك ايه بالعلاقة اللي جزا كده معرقة كده وحاجة او كما يقول ترجع على الزور مش عارف تعمل فيه ايه. يعني مبتليكم بنهر فمن شرب منه من عشار فليس منه. هو كده تصبر عن اللذة. هو شرب حرام ادواء حرام. قال له فمن شرب منه فليس منه. فطالوت شوف اللذة والألم شوف الاختبار. هو عايز نفسه قاتل مش عايز منظر كسر عدد وخلاص والعاد في الليمون. الناس تقاتل ناس تهديد. ومن لم يطعمه فانه مني الا الاقتراف فقط الا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه الا قليلا منهم. فلما جوازه هو الذين امنوا معه قالوا ايه بقى الجماعة اللي معاه قالوا لا طاقة اليوم لا طاقة لنا اليوم بجانوت وجنوده. سبحان الله. يعني القوة كبيرة جدا والاسلحة كثيرة وانا على قليل. لان اللي شربه كتير. اللي نكلوا عن الجهاد والقتال اولا تولوا. فلما كتب عليهم القتال وتولوا الا قليلا منهم والله عليهم الظالمين كتير. يعني اللي كبسه كله. سبحان الله. اللي طالوت يعمل اختبار ثاني للكلة الثانية. يوم ايه? شربوا منه الا قليلا منهم. يبقى اللي فاتوا قليلا من قلة ده غلط 300 ده. بعد ما كانش عن 80,000 كما تقولوا بعض الروايات. 300 معاه 17 هكذا قريبا من اهل بدر تماما. شوفوا السنة الله سبحانه وتعالى. فاعشروا منه قليلا منهم. فلما عدوا او لا طالب احنا عدد قليل وجانوت عدد كبير فاجتمع علينا وعنده الاسلحة وعنده وعنده وعنده. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله. هي دي العبرة والله العظيم. الايمان باليوم الاخر. تؤمنون باليوم الاخر ام لا? امنت باليوم الاخر? دمك رخيص لله. مالك رخيص لله. ولدك رخيص لله. امرأتك رخيصة لله. امك رخيصة لله. ابوك رخيص لله. امنت بالله الله. الكل رخيص لله عز وجل. ادي معنى. وجل قال الذين يظنون انهم ملاك الله. هي العبرة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع المعربين. سبحانه. ولما برزوا الجنود والجنود قالوا ربنا افضل علينا صبرا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فاتوا يعني النهايه المؤلمه فاتهم باذن الله. يعني الايات كانها في ايات اخرى تشابهها وان شاء الله تاتي ذلك على التفصيل باذن الله فيها. اذا العبره انهم هزموهم باذن الله. كسروهم باذن الله. هي دي المسألة القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى. شوف البلاء بلاء ازاي? ده انت عم تحمل المرض مش بعينك. انت تحمل السجن في قدك. انت تحمل في الطلعة او الثانية في قدر بطنك. انت تحمل يقطع رجلك كما فعلوا باخواننا في البصرة ويرتك. يقطع رجله كده وانصره بالمشار ويسيبه. وقعد يتخلى عليه ويصفع عينيه ويستخرج عينيه. ويقوم بخلع الثاني سنة سنة. وضرسا ضرسا انت يتحمل هذا. اللي هيتحمل هذا يبقى لازم اديله بقى طمع شديد ومية ساعة وقول له ما تصرفش. اللي لو حسوس بس غرفة كده حاجة بسيطة كده مسموح بها. هم دول اللي هم فعلوا على الارداد. وثبتوا وصبروا على تفاحم الالام. هؤلاء من يصلحون الجهاد في سبيل الله. فمن هم يا رب? الذين يظنون انهم ملاقوا الله. هي دي القضية كلها. الايمان باليوم الاخر. ولذلك ان شاء الله يعني كنت اعددت ولكن يعتبر هذا اليوم. كنت اعددت مسألة قائمة بالايات اللي في القرآن. في مسألة الذين لا يؤمنون بالاخرة. يترتب عليها الشرك. يترتب عليها الكفر. يترتب عليها الفساد. يترتب عليها الضعف. يترتب عليها المسؤول عن الجهاد والنقوص عن تحقيق العهد الذي بينه وبين الله عز وجل. هي دي المسألة قد الإيمان واليوم الآخر في صورة الأعلى. تسمعون صورة الأعلى؟ تسمعون صورة الأعلى بقوله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والأخيرة خير وأبقى. هي دي القضية. في صورة القيامة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. في صورة الإنسان إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. في صورة المدثر كلا بل لا تخافون الآخرة. هي القضية كده. تؤمن بالنار؟ تؤمن بالجنة؟ تؤمن بلقاء الله؟ أيوة نعم تؤمن. كم حجم هذا الإيمان؟ كم ثقله في قلبك؟ لأن القرار بتاعك قرارك يطلع من إيه؟ من القلب. فالقلب ثقل اليوم الآخر فيها فإن كان ثقيلا كما يريد الله منك ولك كان ثقيلا إذا حسنت جاهدك لله أموالك لله أبناؤك لله كل شيء لله عز وجل. وإن كان ضعيفا عايزين نستمتع بقى وسيبنا بالهم بقى والقتال وحده إلى آخر ما نحن عليه الآن. يعني استدرجنا إلى هذا الكلام الحديث عن سنة الله تعالى الرئيسية في الابتلاء والحديث بقية إن شاء الله في الأسبوع بعد المقبل حيث إن شاء الله يقدم الأسبوع المقبل الشيخ أحمد خالد بإذن الله. اللهم يا أرحم الراحمين يا حنان يا منان يا حي يا قيوم بديع السماوات والأرض نسألك موجودات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل برد والسلامة من كل إثم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعت ونحن على عهدك ووعدك ما استطعت نعوذ بك من شر ما صنعنا ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا.